الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ في قراءة بقية كلام المؤلف رحمنا الله وإياه، قد نبه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في آخر كلامه على المقطع السابق بقوله: نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق. القصد إيش؟ هو بيان الحق. وفي هذا يعني تنبيه لطالب العلم السلفي السائر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يكون كلامه في الناس أو رده على المخطئين وبيان خطأهم ليس مقصوده غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليس مقصوده رفع نفسه، ولا مقصوده التشفي والانتقام من الناس، ولا مقصوده حظ من حظوظ نفسه أبدا، وإنما يكون مقصوده هو طلب رضوان الله جل وعلا والسير على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم. والكلام في الناس، الكلام في الناس كثيرا ما تدخله الشهوة، تدخله الشهوة، فإن الذي يتكلم في من يخطئ تدعوه نفسه، عليكم السلام، كثيرا ما تدعوه نفسه للارتفاع على الناس. فضل أبو ويس، كثيرا ما تدعوه نفسه إلى الارتفاع على الناس، وأنه يعرف شيئا لم يعرفوه، وهو الذي على الحق وغيره على الباطل. فكثيرا ما يعني تدخل الشهوة في مثل هذا المجال، ويصبح الإنسان ديدنه الكلام في الناس، ديدنه هو الكلام في الناس، وفي كل مجلس وفي كل مناسبة وغير مناسبة. إيش؟ إيش في؟ إنا لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد نخرج ودي دائما كل ما بدأنا شيء يكون يعني هل في صوت ولا ما في صوت، عشان ما نضطر للإعادة من جديد. يعني اللي موجود منكم يعني أول ما ندخل يدخل معنا، أول ما يجيه التنبيه، لأن أنتم مشتركين يكون في عندكم تنبيه. لا إله إلا بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نقرأ كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، كان في كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في آخر كلامه عن المقطع السابق تنبيه مهم سار عليه السلف والأئمة إلى اليوم، وهو قوله حفظه الله: نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء. فقال فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. وهذا التنبيه يعني تنبيه مهم جدا لطلاب العلم السائرين على منهاج السلف والقاصدين بذلك رضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه والسير على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون الكلام في الناس شهوة تشتهيها الأنفس فيصبح يتكلم في الناس في كل وقت وفي كل بمناسبة وغير مناسبة. تفضل يا شيخ. عليكم السلام. بمناسبة وغير مناسبة يتكلم في أعراض الناس، لأن أعراض الناس الأصل فيها هو المنع، هو المنع وعدم الجواز الكلام إلا بضوابط وشروط، أعظمها وأولها هو الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا بذلك، وأن يكون مبتغاه ونيته هو رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته والقرب منه جل وعلا. وثانيها هو المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتكلم في الناس عليه الصلاة والسلام إلا لبيان الحق والنصح للخلق، إلا لبيان الحق والنصح للخلق. ولذلك ذكر الأئمة أن الغيبة إذا كانت على سبيل النصح، إذا كانت على سبيل النصح فإنها مستثناة من الغيبة المحرمة، وأن الغيبة كلها محرمة إلا ما كان منها على سبيل النصح. وقد ذكر أهل العلم ستة مواضع من المواضع المستثناة من الغيبة المحرمة، وإلا فالأصل هو تحريم أعراض الناس. عليكم السلام. فذكروا هذه الستة المواضع في بيتين من الشعر، تضبط لك هذه المواضع الستة. فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وشرح أهل العلم هذه المواضع، وقد يعني ذكرناها لكم سابقا، ولسنا بصدد تبيين كل موضع من هذا من أجل أن لا يطول بنا الحديث، لكن المقصود إذا أن كل هذه المواضع على سبيل النصح، متظلم الذي يتظلم يعني عند القاضي أو عند ولي الأمر، فلا بأس أن يذكر من يتظلم عليه بسوء، ومعرف الذي يعرف بشخص لا يعرف فيذكر بشيء من الأوصاف التي قد يكون هو يكرهها، لكنه لا يعرف أو يعرف إلا بذلك. ومحذر الذي يحذر من صاحب باطل، صاحب باطل سواء بدعة أو شرك أو حتى المعاصي، إذا كان يحذر ابنه أو أخاه أو صديقه من أن يسير مع فلان لأنه صاحب معاصي وصاحب أمور وكذا، من أجل أن يحذره. فخرجت الغيبة هنا مخرج إيش؟ مخرج النصيحة، مخرج النصيحة. ومجاهر فسقا، يعني الذي يجاهر بالفسق ويعني يراد التحذير من طريقته، فإنه هو لم يستر على نفسه بهذا، فجاز أن نذكره من أجل إما التحذير منه أو يعني أو ما بعدها، وهو طلب الإعانة في إزالة منكره ومجاهرته بالمنكر. جاهر فسقا ومستفتن، الذي يستفتي يجوز له أن يذكر إذا كان لا يتبين إلا بذكر يعني أحد الناس، كما يعني حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يستشيره في أمر معين، كما فعلت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني طلب الإعانة في إزالة منكر من ولي الأمر أو من غيره ممن يعين على إزالة المنكر، ولا يكون ذلك إلا بذكر صاحب المنكر، يعني ويبين أن هناك فلان أو صاحب البيت الفلاني أو كذا. فالمقصود أن الغاية هي النصيحة، الغاية هي النصيحة، فليس المقصود من التحذير من أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء ومن أخطائهم، ليس المقصود الشخص هذا لذاته، أو أن بيننا وبينه عداوات دنيوية أو تنافس على دنيا أو مشاحنة في ومنافسة في أمر من أمور الدين فلذلك نذكره بالسوء، وإنما المقصود هو تصفية وتنقية دين الله جل وعلا مما أدخل فيه مما ليس منه، وطلب رضوان الله سبحانه وتعالى بذلك، ورحمة لهؤلاء الخلق لا يتبعوه ويعتقدوا أن هذا حقا وهو باطل، حتى ولو لم يكن حيا هذا الذي قال بالباطل، حتى ولو بيننا وبينه قرون. أحيانا يحذر أهل العلم من أناس لم يلتقوا بهم أصلا، ومن كتاباتهم، ومن أجل ألا يحسن الناس الظن بهم فيقرؤون لهم فيقعون في باطلهم ويعتقدون يعني اعتقادات فاسدة عليكم السلام، وينسبونها إلى دين الله جل وعلا. وهذا كما مر معنا مرارا، رحمة بالناس بالمسلمين، ورحمة كذلك بهذا الذي وقع في هذه البدع والضلالات، لئلا من أجل ألا يتبعه الناس فتكثر ذنوبه وتتبعه أوزار هؤلاء الناس الذين تبعوه كلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه، وقال: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. والمقصود أن الكلام في الناس عموما الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع والتحريم، وأنه لا يجوز إلا بهذه الضوابط: أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحما بخلق الله، وأن يحاسب نفسه ألا يكون متشفيا ولا متشهيا بكلامه، لأنه كما يعني تقدم أن الكلام في الناس شهوة، الكلام في الناس شهوة، قد يزينها لك الشيطان فتقع في ذنوب وتتمادى في هذا الكلام في الناس بحق وبغير حق، ويصير الإنسان ديدنه الكلام في كل مجلس وبمناسبة وبغير مناسبة، حتى ولو كانوا جالسين كلهم عارفين وفاهمين أن هذا الشخص الفلاني ليس على الطريقة الصحيحة وليس على الحق وليس على منهاج السلف وعلى عقيدتهم فيتكلم، من أجل أن هذه صارت شهوة، وهذه مصيبة كبيرة قد يزيغ القلب بسببها، لأن هذه من الذنوب، هذه من الذنوب، فيزيغ قلب العبد بسببها. ونحن يعني لا يكفي أن نعلم الحق فقط، بل لابد أن نعلم الحق ونرحم الخلق، نرحم الخلق ويكون كلامنا في في في يعني في الأشخاص أو في الطوائف أو في غيرهم على سبيل الرحمة والإحسان وطلب رضوان الله جل وعلا، مع رفق ورحمة وحكمة بالتي هي أحسن، من أجل أن يهتدوا للتي هي أقوى. فهذا التنبيه يعني ينبغي أن نجعله نصب أعيننا، ولا نتساهل في هذه القضية، لا نتساهل في هذه القضية، ويعني لا يخفى علينا أن الكلام في الدين وفي الأشخاص تشتهيه الأنفس، ويعني ما تشتهيه الأنفس على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عثرة أخيه تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه ولو في جوف بيته. فينبغي للعبد أن لا يكون كلامه في الناس إلا مبنيا على العلم والإخلاص والاتباع والرفق والرحمة والخوف من الله جل وعلا. إذا كان كلامنا في هذا الأمر بهذه الضوابط العظيمة، بارك الله جل وعلا لنا في دعوتنا وحمانا من الزلل والزيغ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وليس المقصود بهذا الكلام يعني التحذير من الرد وبيان الخطأ، لا، لكن يكون التحذير من الأشخاص والرد عليهم والطوائف والكلام فيهم يكون بهذه الضوابط العظيمة. ودين الله كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: بين الغالي والجافي، وما أمر الله جل وعلا بأمر إلا كان للشيطان فيه إحدى نزغتان، إحدى نزغتين، إما إفراط أو تفريط، إما غلو أو جفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، تلزم ما كان عليه السلف، ما كان عليه السلف لا نلزمه فقط في العقيدة، ولا نلزمه فقط في العلم، ولن نلزمه فقط في الدعوة، ولا نلزمه فقط في الأخلاق وفي العبادة، وإنما كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله. والإسلام هو منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فينبغي يعني أن نكون على هذا، ونتقي الله جل وعلا ونخافه ونرجوه ونتقرب إليه ونطلب رضوانه بتتبع هدي السلف رحمهم الله تعالى، الذين كانوا يتكلمون في أهل البدع وهم أتقى الناس وأخوف الناس لله جل وعلا. ولما جاء بعض طلاب يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى من أئمة السلف وهو يتكلم في بعض أهل البدع، قال يا إمام تغتاب؟ فقال يا أحمق، نحن أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس أن يتبعوهم فتتبعهم ذنوبهم. فرحمة للناس ورحمة كذلك لهؤلاء المخطئين أو المبتدعين أو أهل الأهواء الذين وقعوا وأدخلوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه. قال الإمام البربهاري رحمنا الله وإياه: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. كلام عظيم جدا، يعني تأصيل كبير رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ صالح الفوزان: هذا تتمة للكلام السابق، فقوله لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، أي متبعا لا مبتدعا، مصدقا لا شاكا أو مترددا، مسلما يعني مسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور محل تسليم وليست محل جدال، نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يخفى عليكم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا رأي لنا ولا رأي لأحد مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكم الله جل وعلا وهو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا رأي لأحد، وهذا من تعظيم الوحي والوقوف عنده. وكان أعظم الناس وقوفا عند الوحي من الصحابة، نعم، لكن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة تلك المرأة التي ادعى عليها زوجها أنها زنت، فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن بينهما بكتاب الله بالآيات التي نزلت في سورة النور، لاعن بينهما وفرق بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانت المرأة حامل وزوجها يتهمها برجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لفلان الذي رميت به وهي كاذبة، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوجها وهو كاذب، يعني في رميها كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين. قال الراوي: فجاءت به على الوصف المكروه، جاءت بالولد على الوصف المكروه، على وصف ذلك الذي رميت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتبه لما قال، انتبه، فإن هذه المسألة وإن كان هذا الحديث والمسألة من المسائل الفقهية، لكنها في عمق العقيدة، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله. لما جاءت به على هذا الوصف المكروه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. لكن خلاص انتهى الأمر، الذي حكم من هو؟ الله جل وعلا حكم بالملاعنة بينهما والتفريق بينهما، انتهى الأمر، فلا حكم لأحد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت به على الوصف الذي قاله، جاءت به على الوصف المكروه، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. لكن ما دام أن الله حكم انتهى الأمر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك. وتذكرون ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال لما جاء عيينة بن حصن وقال لابن أخيه الحر بن قيس، قال له: إن لك عند هذا الأمير وجها، يعني عند عمر وكان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، فأدخلني عليه. وكان الحر بن قيس يعني من المقربين من عمر رضي الله عنه وأهل مجلسه، فاستأذن له وأدخله عليه. فلما دخل قال عيينة بن حصن: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال: فهم به عمر أن يأخذه، يعني أن يوقع به ويعاقبه. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الراوي: فوالله ما جاوزها عمر حينما سمعها، وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله حينما قرأت عليه الآية. فلا يتجاوز العبد الوحي الذي أنزله الله جل وعلا، ولا حكم لي ولك وتقدم بين يدي الله ورسوله وكلام مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بهذا فيه أعظم البركة والخير للإنسان، والثبات للعبد في دينه وزيادة إيمانه وتوفيق الله جل وعلا له وحفظه من الزلل والخلل. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فيقول الشيخ هنا يعني أن يكون مسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور محل تسليم وليست محل جدال. نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا ماذا في هذا التسليم؟ قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا حكم الله جل وعلا، حكمه خير لنا من أحكامنا لأنفسنا. وما قضى به الله جل وعلا وأمر به الله جل وعلا خير لنا من آرائنا وما ننظر ونرى أن فيه مصلحة لنا. وكما قال رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه حينما كانوا هم أهل زرع ونخل ويبيعون بيعا من هذا الزروع والنخيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة من المسائل في هذا البيع. فقال رفاعة بن رافع: قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه يعني نفع من دنيوي، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا وأنفع، خير لنا وأنفع، ولو كان منعنا

كان هذا مقصده في دخوله في دين الإسلام وإظهاره للإسلام، وهو إنما دخل لإفساد دين المسلمين. ولذلك هو أول من أظهر الطعن في الصحابة رضي الله عنه، لأنه ماذا كان يقول لأتباعه؟ هو أول من أظهر الطعن في الصحابة، وهو أول من أظهر الغلو في الصحابة رضي الله عنه. فخرج من تحت عباءته الرافضة والخوارج، فهو أول من أظهر الطعن في الصحابة، حيث كان يقول لأتباعه في خلافة عثمان، الكلام هذا في وقت خلافة عثمان رضي الله عنه، كان يقول لأتباعه: انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقصد عثمان والولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه، ابدأوا في الطعن بالطعن في أمرائكم، وأظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا قلوب العامة، تستميلوا قلوب العامة. لأنك إذا أظهرت هذا الناس يعني يعجبون بك، هذا رجل لا يخاف في الله لومة لائم، ينكر على هؤلاء، وهؤلاء يعني غيروا الدين أو بدلوا الدين أو استأثروا بالأموال دون الناس وفعلوا، فهؤلاء ما تكلموا إلا لله خوفا من الله، لا يخافون في الله لومة لائم. فكان يقول لأتباعه هذا، قد ذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه، وابن الأثير فيما ذكروه من الروايات في تلك الفتنة التي أيقظها هذا الخبيث في عصر عثمان رضي الله عنه. فبدأ يحرض هؤلاء الأتباع، حتى وكان له أتباع، وهو رجل مؤثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان. فكان مؤثر، وكان يعني تنقل في بلدان المسلمين، تنقل من كان في اليمن هو، وتنقل من منها إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى العراق إلى الشام، ثم استقر به المقام في مصر. فكان يحرض أتباعه حتى تجمعوا من كل مكان، حتى زحفوا إلى المدينة ودخلوا في المدينة على كثرتهم، وبدأوا يثيرون الفتن في المدينة ويهيجون الناس، حتى قتل بسبب ذلك عثمان رضي الله عنه، قتلوه قتلهم الله، وأوغروا صدور عامة الناس، حتى الذين يعني فيهم تدين وحب للخير، ويعني ما قصدهم زيغ، أو تأثروا بهؤلاء. وهذا السبب الذي جعل الأئمة يردون ويبينون باطل هؤلاء لئلا يغتر بهم المساكين. ومن عجيب ما حصل في فتنة عثمان ما ذكره أهل التاريخ عن رجل كان يطوف بالبيت ويدعو، وسمعه الحسن البصري رحمه الله تعالى يدعو ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي، اللهم اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي. فأمسك به الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال له: ويحك، ما تقول هذا؟ سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فقال له الرجل وقد عرفه، قال له: إنني كنت ممن دخل في فتنة عثمان، وأوغر صدري على عثمان رضي الله عنه، حتى أقسمت لئن قدرت على عثمان لألطمن وجهه بيدي، قال فلما قتل عثمان رضي الله عنه ووجدت غفلة من الناس وهو مسجى فكشفت عن وجهه وهو ميت رضي الله عنه فلطمته بيدي. فهذه هي يابسة، يده صارت يابسة مشلولة. فيقول دخل مثل هذا، دخل من ضمن الناس الذين فتنوا وأغروا بالطعن في عثمان رضي الله عنه حتى امتلأ قلبه غيظا على عثمان كما يفعل دعاة الفتن ودعاة الضلالة والأهواء، كما يفعلون بالناس في كل وقت، يغيرون صدورهم على ولاة أمرهم وعلى علمائهم حتى يدخل فيهم من هو يريد الخير، ولكن غره هؤلاء الضلال. ولذلك أهل العلم يحذرون من أجل رحمة هؤلاء الناس. المقصود الذي جرنا لهذا الكلام أن أول من أحدث هذا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو الخبيث اليهودي الذي دخل في دين الإسلام من أجل إفساده، وتابعه على ذلك أقوام إلى اليوم. إلى اليوم، لاحظ، إلى اليوم، وحتى في البلاد التي ظهرت فيها السنة والتوحيد وكان أهلها على التوحيد والسنة وعلى حب الصحابة رضي الله عنهم، أدخلت فيها كتب من كتب ضلال الإخوان المسلمين الذين فتنوا المسلمين، وما أحقهم بما قيل فيهم من أنهم ليسوا هم الإخوان المسلمين وإنما الخوان المسلمين الذين خانوا المسلمين. فلما أدخلت هذه الكتب وأشهر أصحابها ولمعوا عند الناس، فتن بها كثير من شباب هذه البلاد في بداياتهم في طلب العلم، وعظموا أصحابها، عظموهم وصاروا يعني يحبونهم ويتعلقون بهم ويقدسونهم، لأنهم يتكلمون بكلام يعني يعجب الشباب من الحماسة والعاطفة والقول كما قيل، يعني هذا يقول بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية، فيفتنون به الناس. فبدأوا يعظمونهم، وحتى دخل عليهم بعض الأقوال في الصحابة رضي الله عنهم وفي التنقص من الصحابة، ومع ذلك استمروا في قبول كتب هؤلاء الدعاة الضلال، في قبول كتبهم بل والدفاع عنهم مع أنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كتب بعض مشاهير الإخوان المسلمين الذين عندهم من الضلالات الشيء العظيم، كسيد قطب الذي كان يقول في بعض كتبه، يقول والذين خرجوا على عثمان كانوا يحملون روح الإسلام، الذين خرجوا عليه كانوا يحملون روح الإسلام. وقال ونستطيع أن نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي وعمر رضي الله عنه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عصره، وقال ذلك بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة أحد هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم فهو أضل من حمار أهله. فكان لسيد قطب طعونات عظيمة في الصحابة رضي الله عنهم، وحتى في موسى عليه السلام، في بعض الأنبياء، موسى عليه السلام وغيره،